ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل عنده ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود إذا مات لم يبعث. ود إذا مات، ود أنه، ود أنه إذا مات، ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. نعم، هذا فصل ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله حكما تروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحكمة كما نعلم ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. وقد كان السلف يذكرون الحكم وإن كانت عن غير المسلمين ما دام معناها صحيح وثابت، وما دامت هذه الحكمة تفيد خلقا أو ترسخ قيما أو تعلم أدبا فهي حكمة. ومن ثم لا يلزم ثبوت هذه الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله بالأسانيد الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فمنها ما قد يثبت ومنها ما لا يثبت. ولكن كما قلنا، إذا كان المعنى صحيحا فلا بأس بذكرها وترديدها والانتفاع منها. فمن ذلك قال رجل عنده، الظاهر طبعا أن هذا الرجل ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، والتابعون هم الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنهم، فهم تلامذة الصحابة. أما الصحابة فهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، وإن تخلل إسلامهم غدة. فالتابعي هذا تلميذ للصحابي. فهذا الرجل قال عند عبد الله بن مسعود: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. هذا القول هل يذم أم يمدح؟ أم يمدح في وجه ويذم في آخر؟ الجواب هو الأخير، أن هذا الكلام يمدح من قائله إذا قال هذا على سبيل علو الهمة وعلى سبيل حسن الظن في الله سبحانه وتعالى وغلبة الرجاء. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي، فليظن بي عبدي ما شاء. والناس كما قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إلى أن قال الله عز وجل: فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قاعد ورا لي أحمد شعبان، ها ما الذي أجلسك في الخلف؟ لا تتخلف، ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أقبل وتقدم. شكرا شيخ أسامة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فدائما الإنسان يسعى أن يكون في المقدمة. والعلماء كانوا يحثون طلاب العلم على مزاحمة العلماء بالركب، يعني تكون قريبا من العالم تدنو منه. وفي حديث يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة ودنا من الإمام، كلما تدنو من المتكلم يكون هذا أقرب وأفضل عند الله عز وجل. ومن آداب مجالس العلم أن يجتمع الناس في حلقة، لا يتفرقون وإنما يجتمعون، فاجتماع الأجساد يدعو إلى اجتماع القلوب، ومن شذ فإنما يشذ على نفسه. إذن نقول هذا الرجل الذي سمع قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، إذن هو يطمع أن يكون من هذا الفريق، يطمع أن يكون من هذه الثلة القليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله فسألوه إيه؟ فردوس. يعني عندما تسأل الله عز وجل لا تقول اللهم نجني من النار وحسب، وإنما تسأل أعلى الدرجات. وكما قلنا من قبل، لو أن طالبا ذاكر من أجل أن ينجح، يقول لك أنا أريد أن أنجح فحسب، ممكن ينجح، ممكن إيه يجيب مادة، ممكن يسقط. لكن اللي ينشن على الامتياز، ما جابش امتياز يجيب إيه؟ جيد جدا. ما جابش جيد جدا، جيد، مش كده؟ إنما واحد داخل على المقبول، تحت المقبول ضعيف وضعيف جدا. فهكذا دائما الإنسان يكون عنده علو همة، يكون عنده علو إيه؟ همة، كما ذكرنا في الفائدة التي قبلها. وكذلك حسن الظن بالله عز وجل، ورجاء في رحمة الله، وطمعا فيما عنده. فهذا الرجل يقول ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. إذا قال هذا من هذا الباب فهذا يمدح عليه. طيب ومتى يذم؟ نقول إن قال هذا من باب الإدلال بعمله على الله عز وجل، ومن باب العجب بنفسه، ومن باب استكثار الطاعة، يستكثر طاعته ويظن أن له مكانا عند الله عز وجل، ويظن أنه بعمل هذا قد سبق من قبله ولا يلحق به من بعده. هذا هو الذي يذم. يذم لماذا؟ لأنه بكلام هذا يتألى على الله عز وجل، ويرى لنفسه موضعا ومقاما ومكانة عند الله عز وجل. يكاد يدخل هذا تحت قوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ففي هذه الحالة يلام ويذم على هذا الكلام، في هذه الحالة يلام ويذم على هذا الكلام. ولكن الذي يظهر من كلامه أنه يريد المعنى الأول. وكيف فهمنا هذا؟ لأنه لم يقل أنا من أصحاب، أو لم يقل أنا من المقربين ولست من أصحاب اليمين، لم يقل أنا أحب، أو أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين فحسب، وإنما أحب أن أكون من المقربين. قال هذا الكلام عند من؟ عند عبد الله بن مسعود. فقال له عبد الله بن مسعود ها هنا رجل، ولم يذكر نفسه، وهذا من باب التواضع. ولأن الإنسان إذا ذم نفسه علانية فقد مدحه، الذي يقول أنا كذا وكذا وأنا عارف أنا مقصر ده بيمدح نفسه، هو متواضع هو مش عارف إيه. هكذا قال الحسن البصري: من مدح من ذم نفسه علانية فقد مدحه. فيقول: ها هنا إنسان، أو ها هنا رجل، ها هنا إيه رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، وهو يريد نفسه. الذي قال وهو يعني نفسه ده الراوي، ده إيه الراوي. طيب كلام ابن مسعود هذا رضي الله عنه يحمل على ماذا؟ يحمل على هضم النفس، ويحمل على الافتقار إلى الله، ويحمل على تغليب الخوف من العرض ومن الحساب ومن الوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلما غلب عليه الخوف قال ما قال، يعني هذا من شدة إيه؟ من شدة خوفه. وهذا كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض وقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني كنت ناسيا منسيا، ليتني لم تلدني أمي. وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخذ شعر وقال: هذه من بعير، ليتني هذه الشعرة في ثور هذا، في جلد هذا الثور. فإذا هذا محمول على ماذا؟ على شدة الخوف من الله عز وجل وعدم أمن مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه راجعون. ما جزاء هؤلاء؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء من خشية الله عز وجل مشفقون، ولذلك يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة من صيام وصلاة وصدقة وجهاد وحج وعمرة، وهم مع ذلك قلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبلها الله عز وجل، كما في حديث عائشة الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان في كلام في إسناده يعني كلام. إن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: هل هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في صحيح الإمام البخاري اثنين من أولاد الصحابة المشهورين كان بينهما حوار، من هما؟ عبد الله بن عمر وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. عبد الله بن عمر لقي أبا بردة فقال له: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال له أبو بردة: وماذا قال أبي لأبيك؟ قال أبي لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا معه برد لنا، وإن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ اللي بيخبر بهذا الكلام مين؟ عمر. ابن عمر بيخبر مين يا أسامة؟ أبو بردة. قل له: أبويا. قال لأبوك. شو الكلام يا أخي؟ شو الأولاد لما ينقلوا هذا الكلام؟ كلام ما في كلام إلا إيه؟ كلام عن الله وفي الله ويقرب من الآخرة، يعني انظر كلام يرقق القلب وكلام يعلي الهمة وإلى آخره. هذا هو حوار الآباء وحوار الأبناء بعد الآباء، ذرية بعضها من بعض، كما قال الله عز وجل. قال أبي لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا إسلام الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق إسلام من جاء بعدهم. لماذا؟ لأن الإسلام في هذا الوقت كان عزيزا، وكان الدين يحتاج إلى من ينصره وإلى من يجاهد دونه. فلا شك أن هؤلاء الصحابة الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش كده بس، وهجرتنا معه وجهادنا معه، كل هذه أعمال عظيمة لا يمكن أن نقدرها قدرها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم قدره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحده ولا نصف. إن تنفق زي ما تنفق، انفق جبال، جبل زي جبل أحد، ذهب وفضة، والصحابي ينفق مد الصحابي ده أعظم من الجبل انت أنفقته. ليه؟ لأن الدين كان في هذا الوقت غريبا، وكان يحتاج الدين إلى رجال يضحون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فالذي كان يفعل هذا كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن هؤلاء أفضل من أولئك، هؤلاء الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا قبل أن يفتح الله عز وجل على رسوله والمسلمين مكة، هؤلاء أفضل ممن جاءوا بعدهم. إذن لا يستوي هؤلاء وأولئك. فعمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: هل يسرك أن هذا برد لنا؟ يعني برد لنا يعني ثبت وخلص لنا أجره، يعني يكفينا هذا الثواب، ثواب الإسلام والهجرة والعمل والجهاد، وما عملناه بعد ذلك كان كفافا رأسا برأس، يعني لا لنا فيه ولا علينا منه. يعني احنا حدثت فتوحات على أيد عمر رضي الله عنه، فتوحات كثيرة، يكفي أنه فتح بيت المقدس فيأوذي، وجاهدوا في سبيل الله وإلى آخره. يقول كل هذا وددنا لو أنه كفافا، يعني لا لنا ولا علينا، رأسا برأس، يعني سيئتنا اللي عملناها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون في مقابل أعملنا الصالحة بعده. وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يثبت لنا. قال العلماء رحمهم الله: لأن الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا بالله عز وجل وجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، كان الإخلاص رائدهم، يعني ما فعلوا ذلك إلا إخلاصا. إن في هذا الوقت ما كان أحد يسلم من الصحابة رياء ولا سمعة، ولا كان يهاجر من مكة رياء أو سمعة، ولا كان يترك أبناءه وزوجاته وماله رياء ولا سمعة، إنما كان حاجهم في ذلك هو الإخلاص. فلذلك يقول: يكفي هذا أنه يثبت لنا من الأعمال. لكن أبو موسى لم يرضى بذلك، قالوا: لا، نحن بعد ذلك فتحنا فتوحات كثيرة وأسلم على أيدينا بشر كثير. ومعلوم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فهو كفاعله، وأن من هدى غيره فله أجر من هدى، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهو يقول: لا، إحنا أسلم على أيدينا بشر كثير، فنرجو ثواب إسلام هؤلاء. لكن عمر رضي الله عنه قال: ولكني والذي نفسي بيده. قال له عبد الله بن عمر: فقال أبي: ولكني أنا والذي نفسي بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال أبو بردة لعبد الله بن عمر: إن أباك خير من أبي. إن أباك إيه؟ خير من أبي شهادة. يعني هو الآن لا ده حاضر ولا ده حاضر، ولكن أبو بردة لإنصافه يقول: هذا الذي قاله عمر هو الصواب، وإن أباك خير من أبي، سواء هو يخبر أو يحكم، لأن عمر رضي الله عنه هو خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لا شك في ذلك. ولأن عمر رضي الله عنه كما لقب بإيه؟ بالفاروق، لقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. ولأنه عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، كان إيه؟ محدثا ملهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجر الحق على مين؟ على لسان عمر وقلبه. فإذا إذا قال عمر هذا وهو خير من أبي موسى فهو الصحيح، وإذا قال هذا في هذا الحوار فعمر رضي الله عنه غلب عليه الخوف، غلب عليه إيه؟ الخوف أن يكون قد قصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون جار في حكمه أو ظلم، فهو يخاف أن يكون الأعمال اللي عملها بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل أخطائه وفي مقابل عدم عدله تفوق إيه؟ تفوق الحسنات اللي عملها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال: لا، عايزين نصدق خلاص، وخلينا إيه في اللي احنا عملناه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كله لا شك صوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنه، وكان إذا رأى صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف الوحي ويخالف الحق نبه النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد جنبه حد نايم صحيح ماشي، هو الجو حلو بس عشان نقعد ايه فايقين، مش عشان نيجي ننام. هو التكييف مش عاملينه عشان ايه ننام، احنا عاملينه عشان يبقى ايه مرتاحين في القعدة. فما فيش واحد بقى يفهم ان احنا عاملين تكييف عشان ايه، عشان نيجي ننام. ايه سلاح ذو حدين، احنا عايزينه ايه يعني ايه من باب نوة يجعلك قاعد كده مرتاح، ايه ما فيش حاجة مضايقاك، ما فيش حاجة تشوش عليك، فتبقى فاهم. انما انت تيجي بقى عشان رايح مسجد الصدر عشان بيفتحوا التكييف بين المغرب والعشاء تبقى النومه حلوه، يبقى دين هي سوء، ما ينفع. ها طيب لو اجى بقى الشيطان منيمك غير مكانك تعمل ايه؟ غير مكانك، تغير مكانك عشان يجي لك ينيمك ما يلاقكش، تروخه شويه. ها انما انت قاعد له نمت ما انصحيت يوم جاي لك يعملك كده. مش عم ابراهيم؟ عم ابراهيم فايق النهارده ان شاء الله. لا فايق بجد والله، بقاله يومين فايق، انا بعدلك خد بالك. نعم انت وانت صاحي يا محمد فعلا، ربنا يعينك. فنرجع إلى ما كنا بصدده أن عمر رضي الله عنه لما قال ذلك قال له أبو بردة، أي قال عبد الله بن عمر، إن أباك خير من أبي. فالشاهد أن هذا الكلام من باب تغليب الخوف. طيب، هل الأفضل للإنسان يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء؟ بعض العلماء يقول الأفضل هو يغلب الخوف، وبعضهم يقول الأفضل أن يغلب الرجاء. والصحيح أن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، فيغلب الخوف حال الصحة وحال القوة وحال النشاط، ويغلب الرجاء حال الضعف والمرض والعجز وقلة الحيلة. يبقى ما تكون شاب كده قوي وبتاع تبقى تخوف نفسك، خوف نفسك، لا أنا لا أمن مكر الله فتعمل، لكن خلاص صرت طاعنا في السن أو عافانا الله وإياكم أصابك مرض فأقعدك، هنا تغلب الرجاء، رحمة الله واسعة إلى آخره. طيب، عبد الله بن مسعود يقول هذا في هذا الوقت، ولا ندري متى قاله، لكن عبد الله بن مسعود على أي حال من الأحوال إن شاء الله يقول الصواب، إن شاء الله يقول الصواب. فلا نقول إن هذا الكلام من عبد الله بن مسعود غير مشروع، لأنه الآن يتمنى ألا يبعث، مع أن المؤمن إذا دخل الجنة وجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكان ينبغي أن يتمنى الجنة. نقول أنه غلب عليه الخوف، غلب عليه الخوف، خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر يوما يؤمان الحجاز، فجعلت أعناق راحلتيهما تتخالجان الأشجار، فقال هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من هذا الشجر؟ فقال ابن عامر: لا والله، إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع منه. يعني هرم بن حيان كما مر علينا في اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة وفي كرامات الأولياء، كان زاهدا ورعا صاحب كرامات، فأما ماشي هو وصاحبه عبد الله بن عامر دخلوا في غيطة في بستان الشجر ملتف على بعضه كده، فقال له: هل تحب أن أنت تكون شجرة من هذا الشجر؟ فقال له: لا، رحمة الله أوسع لنا، ليه أبقى جماد؟ ليه ما بقاش من من أهل الجنان؟ فقال له هرم: لكني والله لوددت أني شجرة من هذا الشجر أكلتني هذه الراحلة وألقتني بعرة. قال: لما أكابد من الحساب يوم القيامة. يبقى اللي حمله على كده الخوف من العرض عن الله عز وجل، أو أنه يحاسب يوم القيامة. يبقى إذن هذا الكلام ينبغي أنه يحمل على المحمل الصحيح. الذي حمل عبد الله بن مسعود على أن يقول هذا هو شدة الخوف. نعم. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، لكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة إنه ذلة نعم فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. نعم. أيضا من حكمه أنه خرج ذات يوم، خرج من داره أو خرج من مسجده. عبد الله بن مسعود كان من القراء، وكان من العلماء، فاتبعه ناس. نحن نعلم قدر محبتنا للعلماء، ومن فرط محبتنا للعلماء إذا جاء عالم لم نره من قبل نلتف حوله، والسعيد فينا من يصافح. ثم لا يكتفي بالمصاحبة والرؤية، وإنما يمشي خلفه، يعني يفضل ماشي لحاية ما يركب سيارته ويمشي، ويفضل ماشي وراه. طب ماشي وراه ليه؟ هو مش عارف، بس من حبه ليه، من حبه إيه إياه هو ماشي خلفه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج ذات يوم، سواء خرج من داره أو خرج من مجلسه، فاتبعه ناس مشوا خلفهم، فقال لهم: ألكم حاجة؟ يعني أنتم الآن هل تتبعوني لأقضي لكم حاجاتكم؟ فلان له حاجة وفلان له حاجة أم ماذا؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك، هي فقط نحب أن نمشي معك. ولكنهم الآن منهم من هو بجواره ومنهم من هو خلفه، فهو متبوع وهم تابعون. فماذا قال لهم؟ قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع يعني الذي يمشي خلفي، هذا وقع في شيء ينافي ما ينبغي عليه، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العزة، فهو الآن ذليل، كأني إيه؟ كأني الآن قائد وهم جنود، أو كأني أفضل منهم وهم دوني، فلذلك لا يساووني وإنما يمشون خلفي. فلذلك قال رحمه الله أو رضي الله عنه: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع. طيب، وفتنة للمتبوع. المتبوع هذا إن لم يتغمده الله عز وجل برحمته قد يركبه الغرور والكبر، ويظن في نفسه أنه ليس أحد فوقه من العلماء، وأنه بلغ منزلة عالية، وأنه تربع في قلوب الناس، فعندئذ يكون ذلك فتنة له، يكون له إيه؟ فتنة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى قوما يمشون خلف أبي بن كعب، فعمل إيه عمر؟ راح ضرب مين؟ أبي. ضرب مين؟ أبي. ضرب أبي، مضربش الناس. عشان إيه؟ عشان لو كان في نفسه حاجة يصغر. فضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب بالدرة، وقال: ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وإيه؟ وفتنة للمتبوع. يبقى هذا معنى قول إيه؟ عبد الله بن مسعود. ثم قال كما جاء في بعض الروايات إن هذا الأثر تتمته ما بعده، نقله ابن الجوزي. ثم قال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. وهذا من باب أيضا ذم النفس. إيه من باب إيه؟ ذم النفس. قال لهم إن الله عز وجل ستير يسترني، ولو تعلمون مدى تقصيري في حق الله عز وجل وتفريطي في جنب الله، لو تعلمون هذه العيوب مني ما تبعني أحد ولا وقرني إنسان، بل كان على العكس لحثوتم على رأسي التراب. يبقى هذا من باب إيه؟ من باب ذم النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن التقى. والإنسان ينبغي دائما هو يذم نفسه. إياك أنت تظن بنفسك خيرا وأنك أفضل من فلان أو خير من علان. وعتنام يا شيخ محمد، شيخ محمد وعتنام، تقولتني ما نمتش، ها تعال لنا هذا بقى. نعم بارك الله فيك، ما تقعد خلف الشيخ أسامة عشان نصاحي هتاخد شوية من الصحيان بتاعه. الشيخ أسامة يقول لك لا ده النوم يجي قدام، خايف للنوم يجي له قدام منك. لا انت نخلي أسامة يصدر لك ايه صحيان، اوعى تصدر له انت ايه نوم. نعم الشيخ أسامة ده. يبقى إذن هذا من باب ايه؟ من باب الذم. شو أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه هو إيه؟ لا يطمئن لعمله، وإنما دائما يكون خائفا وجلا. يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى إذن ينبغي للإنسان دائما أن يذم نفسه وألا يتعالى على الخلق بما قد يراه في نفسه من الخير، بل دائما يقول كما قال عبد الله بن مسعود لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم فوق رأسي التراب. كان بعضهم يقول لو أن للذنوب رائحة ما جاورني أحد. يقول أن الذنوب كتيرة، ما تظنوش أن إيه أن الذنوب إيه قليلة أو أن أنا بعمل حسنات أكثر من السيئات. يقول أن الذنوب كتيرة ولو كانت الذنوب دي لها رائحة من كثرتها محدش إيه يطيق أنه هو يجالسني. اللي جنبه حد نايم صحيه، ايه رايك يا شيخ محمد؟ عايزين واحد يمشي يصحي بس مش مسحراتي، ها يمشي ايه يصحي، اذا ايه نايم يصحيه. نعم كمل. قال رحمه الله حبذا المكروهان الموت والفقر، ويم الله ان هو الا الغنى والفقر، وما ابالي بايهما بني. نعم أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. نعم. وقال عبد الله بن مسعود حبذا المكروهان. حبذا ده أسلوب إيه؟ أسلوب مدح. أسلوب إيه؟ مدح. وكلمة حبذا ديت مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى حب والثانية ذا، يعني حب ذا، وهذا يستعمل في الاستحسان. يستعمل في إيه؟ الاستحسان. وضده لا حبذا، هذا يستعمل في إيه؟ في الذم. فهو يقول حبذا المكروهان. مكروهان عند من؟ عند الناس، عند جميع الخلق، عند جميع إيه؟ الخلق. في حد بيحبش الموت؟ في حد بيحب الموت؟ ايه لا، كل الناس تكره الموت، كل الناس تكره الموت وتكره الفقر، وتكره ايه الفقر. فهو يقول حبذا المكروهان الموت والفقر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، وما رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان ابن آدم يكرههما، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اثنتان يكرههما مين؟ ابن آدم. ابن آدم ده على الإطلاق أو على العموم، سواء كان مؤمنا أو كافرا، كان بارا أو فاجرا، كان طائعا أو عاصيا، اثنتان يكرههما ابن آدم. يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، وقلة المال أقل للحساب. فابن مسعود رضي الله عنهما لعله اقتبس هذه الحكمة من هذا الحديث، إن هو قال إيه؟ قال حبذا المكروهان، حبذا المكروهان، الموت والفقر. الموت والفقر، يعني هذان اللذان يكرههما الناس أنا أستحسنهما، لأنهما من قدر الله عز وجل، لأنهما إيه؟ من قدر الله عز وجل. فهما مكروهان، ناس يكرهون الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرهون الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستعيذ من إيه؟ من الفقر، يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الفقر، أعوذ بك من الكفر والفقر. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه يقسم ويقول ويم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت. يعني يقول هو موت، والموت هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة. نعم، يعني إذا نزل بالناس فتنة وبلاء، وهذا البلاء وهذه الفتنة قد تكون سببا في ضياع إيمان المرء، أيهما أحب إليك، أن تموت أو أن تبقى في هذه الفتنة؟ أن تموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. وهذا من المواضع التي يجوز للإنسان فيها أن يتمنى الموت، يعني الأصل للإنسان لا يتمنى الموت، لكن هناك مواضع يجوز للإنسان أن هو يتمنى فيها الموت، منها هذا الموضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إذا اصطف الصفان وحضر الجيشان عند القتال، هنا الإنسان ممكن يتمنى الموت. لماذا؟ لأجل الشهادة، أنه يقتل الآن في هذه المعركة فيكون شهيدا بإذن الله عز وجل. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هو إلا الغنى والفقر، يعني أمور الإنسان تدور بين هذا وذاك، تدور بين إيه؟ هذا وذاك. أحيانا تقبل الدنيا عليك، وأحيانا تدبر عنك، أحيانا تجد سعة وأحيانا تجد إيه؟ ضيق. وكل هذا مقدر، كل هذا إيه؟ مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى عليك. والله عز وجل يبتليك بهذا ويبتليك بهذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه يبقى سمى هذا ابتلاء وهذا إيه ابتلاء، فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، شاهد فقر وغنى، شدة ورخاء، سعة وضيق، يعني هذا وهذا. يقول وما أبالي بأيهما بليت، يعني لا يهمني ابتلاني الله عز وجل بالفقر ولا ابتلاني بإيه بالغنى. أرجو الله في كل واحد منهما. في رواية إن حق الله في كل واحد منهما واجب، وهذا هو المراد. أرجو الله في كل واحد منهما يعني أن الله عز وجل جعل في الشدة والرخاء عبودية، تتعبد الله عز وجل في الشدة وتتعبد الله عز وجل في الرخاء، عبودية في الرخاء وعبودية في الشدة، عبودية في الغنى وعبودية في الفقر. طيب عبودية الغنى الشكر، وعبودية الفقر الصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره إيه كله خير، بس ده لمين؟ للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء من إيه صبر، لأن هو ليس أمامه إلا إيه الصبر، لأن أمر الله عز وجل ماض. ودائما الإنسان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور، ماض في إيه حكمك، عدل في قضاءك. دائما تذكر نفسك بهذا لما ترى مصيبة أو بلاء، تذكر نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك، يبقى حكم الله عز وجل إيه لن يتخلف، سيمضي سيمضي، وقضاؤك فيه عدل، عدل في قضاؤك. وده مر بنا في أول الكتاب هذا الحديث وشرحناه شرحا موسعا. إذن ابن مسعود يقول لا أبالي بأيهما بليت أي ابتليت، فلكل واحد منهما حق، وفي كل واحد منهما واجب أي عبادة يتعبد لله عز وجل بها. يقول إن كان الغنى إن فيه للعطف، يعني الغنى فيه عبادة وهي الشكر، وشكر هذا الغنى هو أن يعطف على غيره من الناس، لأن الشكر مش باللسان، ها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى الغنى فيه عطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، لو كان بقى إيه شدة وضيق إن فيه للصبر. يبقى إذن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الحكمة يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يرضى بقضاء الله عز وجل، فالموت ليس للإنسان منه مفر. كان عبد الله بن مسعود أيضا يقول ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، مفيش راحة للمؤمن إيه دون لقاء الله. وكان أيضا يقول ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة. تأمل هذا، يقول إيه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة. أنت الآن بتتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسد إيه عمله. لكن ابن مسعود ما بيتكلمش على كده،